أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ما كان نبي أي ما ينبغي نبي عقلا وشرعا. عندي أين تكسر في القرآن معناه عقلا وشرعا بشرع أمون بعقل أي تصور أي قبام لنبي أن يكون له أسرى مركني يالله هونو أي قبام ليك أي حتى يسخن في الأرض بمجرد رأيه أقصله هاي قد الضمالات الله جل وعلا يلال منا وتريدون عرض الدنيا دنيا أهون متومي هيدين إك إمن تفلق الله تهون والله يريد الآخرة الله لما أنت آخرا سلم تبلت يمرط الله تهون فلق الله تهون والله عزيز حكيم الله عشان فينا إبابا نانا ويلال. لولا كتابه من الله سبق قال الله يتوسنا أهل بدر القطعام يميل نقر يالا اللفا بيهون نورو بيهون نورو لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم إن بيزاتكم نقر كبار قطعات أقات ما تشونا بريلا. هذه آية مجمرة قبل أن تنتسك ساتن الصحبة فيه يوم بدر سبا مرقوا له سبا قدلوا له كذا إنجدي يتمركوت وغنو تشاتوا وغنو تشاتوا لجوش ناتشوا كذا إنجدي وغنو تشاتوا إنجدي مركنيوش لك كلين بميل مطو إن يادر ستن إنو استالنا لواتشوا كذا بزاق زي إذن قفلنا قدائنا وأبو بكر عمر وأناوتشون أو يا نبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر من هؤلاء يعني العشيرة وبنو العم نأخذ منهم سداء وحتى نستعين به على أمورنا يعني إذا وغنو استالنا أبو تشاتي مجوشنا أتشوا كان نصف السنة بيزا وفتن يعني لقد دوتا ما تقابل هنا نال بدوالي. عندنا عمر دمو ليلى رأي أمتع يا رسول الله أنا أرى رأيا غير رأي أبي بكر ناو أرى أن يقتل كل واحد منهم يعني مكني أنا من فلان ومكن أبا بكر من فلان ومكن فلان من فلان يعني ميايو أبا بكر يميلوا رأي أيضا عندي قدلوا إيان دان دات شو إنين وكأمر قربوا غنوش قدلوا غنوش أبا بكر إقلين يقتل إقلين إقلين يقتل إنتي إهي نقر أي ساين بلو على كذا نبي مال إلى رأي أبي بكر زنبا لا روحي كما مطعته بفي كذا بزوم سايقوي وهي مطعه قرآن مطع ساد قدروا تريدوا أراد الدنيا أي فداؤون لو انتي تلع الله شون دي كذا نبي أو بده وقبد على بده نو أوقنا نبي على قص أمر مطع منه أخبراني بما تبكياني به أنا على قصال له أنا أنت آه انتي تلع الله نقر رأي اللي مطع يا من موافقات عمرنا عمر كما يا مطعم رأي القرآن كدق فبت عنده إيه لو كيلة وستنا تقول كيلة ما طعم سيونا إلا الموافقات عمر يا لو رأي القرآن دق فبت ركبت على عند الزالة خلاص يا عمر رأيه تدق فيلال كالزاعم إن الله لا يلين قلوب رجال على أقوام حتى تكون ألين من الزبدال وإن لا يشدد قلوب رجال على قوم حتى تكون أصلب من الحديد وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى إبراهيم يعني وجزم من أن رب إنه أذلنا كثيرا من الناس فمن تبيه فإنه مني ومن أصلان فإنك غفور رحيم بلا إبراهيم يا ما استطاع ذلك قالنا عيسى إن تؤذن فإن عباد وإن تكون فإنك أنت العزيز حكيم يا لوسي وإن مثلك يا عمر كمثل نوح وموسى علو يعني يا عمر مثالي عند نوح عند موسى نو نوح رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارة رجلين علو وإن موسى قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليذل عن سبيلك ربنا على أموال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم بالله قال لا إيه مجمرة إيه نبر ذكر العذاب فمجمرة ديننا زمشا ودا غنيمة زنبا لبيلو بيلك إلا تريدك إلا تأنورو لكن عذاب من ذنو إذكاري أي نور منبر مجمرة يا دنيا فكر حسام مبان مجمرة من نبر إيه إن رأينا يتربوت إن داينو ردنيان إن دا لبروان فقاباتشو بوها لاجن إيه ما يتنسخه فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يمي لو مطونا الصخيلة ما كان بينا يكون الأسرة تسكن في الأرض تريدون عرب الدول والعرب هو المال العارض الزائل لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا يعني والعرب عندنا أرض وعرب وعرض وعرض رأسنا تعالى معنى عنه كل ما أدوى عندنا هرف عرض دنيا تكيم مال الدنيا ويأتي عرض مثله يأخذوه عند مال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا سبقوا عندنا هذا عرض هو محل الذم والمدح شبر ماله وإن أرض الربا عرض الرجل رجل مسلم عرض دمه من ذن ما أقرب ماله تأريد على الشيء ما تكش لماله لما أقرب كره يتكموتا عندنا دمه عرض نكينات ماله ولا تجعل عرضة لأيمانكم عند بطل أرض الدنيا ولا يريد الآخرة والله عز وجل ولا كتاب من الله فالله عند ما كتب يتوسّن نجر بإلما أزلي يالف بايه النور أهل بدر القطام يمين نجر باي نور نور وين الله ساي نجر ساي سنير أدر ساي أرض على مقطع يالف بايه النور يالف بايه النور لما استكون فيما أخذتم عذاب عظيم بزيه إهين بارتشون نجر كبار قطعات يقطعتشون نبار بلو امتحان الدرجات خلاص كذابوا هلا يا الله كنا ده موكاني ما الله لا أدرك الله شكلوا مما غنمتم حلالا طيبا كما ركعت شوط نجر حلالا سيون طيبا مرت تسمعني يعني أقبابي من نجر يكل كل كنت أدري لبت لك السيحون بلو فقلنا يعني حلالا طيب واتقوا الله في جميع أموركم في أمور الغنيمة وفي قسمتها وفي أكلها وفي يعني تحصيلها يعني الله نفروا واتقوا الله إن الله عزيز حكيم الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله مهرنا عزائنا بلا الله سبحانه وتعالى انجلي جعل الله رزقي تحت ظل رمهي أحل الحلال أطيب المأكولات أطيب المقاصد غريمان ولذلك أحله الله لأشرف البيوت لنبينا وعلم أن ما غرمت في شيء فأن الخمس والذات والذات والذات واليتام وأما صدقات فإنما هي أوساق الناس لا تحل لأشرف إيش أنصابي ولا يعني أشرفي البيوتات لنبينا بيس ما تشو صدقة إن شاء الله تشو غنيمة فشاء الله تشو لا قريبا من خصائص هذه الأمانة وإذا ليا الغنائم ولم تهل لأهد قبلي لا يدرو بساك ما تطيب لا ونبر إنجي للا مرك مبانا عن نبر لذي أمة محمد الله غنيمة حلالة درق الله تشو إيه كتقوام يتوسدنو لكن أتم يا النذير لا الله لو دمك تو نفسك تو جزيات تو بسبات تو استوتشات جزيات تو تتو أتق على بالنفس والنفيس والمال والأهل والخدم يا الله سنقرهم إذا ولجهات سوى جزية دين المرتاب النذير ميا مرتبط ميكسبوبط ميزروبط منكتوبط من الوقت إلا تو يا الله النذير تسيطوا أستقل أجل الله مقربة زواري تبين قرن دي بلو الله حلال أدرب الله شو إلا النذير أجلك على قد نسدك نو يا ولذيك اللف ولذيك نو بتقول بيدا قلب قلو فطعم بفرص ومن عم يهد يا قلب قلو أكال يوتوس درشاء بذوقون عن درش عند قلب قلو توم هذا تون سيو بطعم بتقول بيدا قلب قلو تفتحني عجب جاس كل طرف هنا نفر السد طوال إيه من دنا سرو يا ونذيك جهاد من هذا الجهاد استوش كبار نجار مسواس لا تفل على سبعة شهور قبل الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم كأنه يا قدم مثيل نبر ونجار بغنيمة سعيد فقد الله شو بفيد وبذ ذنب لما لا تاتشو وما لا تاتش لذنا نجار نرى الله على ابو على يا غنيمة هنا هون بيقول لا غنيمة بلا مواقعات النبر الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل يرى مكانه فإذا في سبق من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نعم ثم قال جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديك من الأسرى يعلم الله خيرا في يعلم الله في كل خير يؤتي خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إلى الله سبحانه يا أيها النبي أنت نبي قل بل لمن في أيديكم بجاتوا لالو من الأسرى كمركن يهونوا بجاتوا لالو بسراتوا لالو بنوت أي يعلم الله في قلوبكم بل باش يأوق عنده خيرا يأوق عنده يؤتي خيرا يتشان أجل إيه دم ورده بعباسه وهي سيرة يوم بدر يا نبي أبو تاجو يوم بدر تمارك ونبر ያው አንድም ጊዜ በመካ በነብዩ እችን ነገር ተደረሰ የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን ያው በሃይማኖት ተከተልኳቸው የሚባል ነገር ግን ተደረገ በውጭም በውስጥ የታወቀለት ነገር የለም። ግን አንድም ቀን ይሄን ነገር በረሱል ተደረሰ ይሄን ነገር አላቸው ይሄን ነገር መስጠታቸው የሚባል አንድ ነጥብ አልተያዘበት የሚገርም ነገር ቢለውም ያ ሌይለተል አቅባ ከአንሳሮች ጋር በሪድ ከአንድ ሰባ የሚሆኑ አመት ለሂጅራ የሚያደርጉበት አመት ላይ ወደ ከሂጅራ ከቢእሳ በ13ኛው አመት በሀጁ ጊዜ ተገናኝተው ውስጥ ሲጻጻፉ በድብቅ በጭለማ ማንም ቆይሽ ሳያውቁ አባት ነበረ ይህንም ስላልተናገረ ሹ ሱብሃነላህ። እና ያው እክትሊፈ ፊ እስላሚል አባስ አላ አቅዋል ቂለ በመካም ድሮ ሰልሞ ነበር ገይረ አነሁ ከተመ እስላመሁ وإليه إشارة في القرآن كما في قوله جل وعلا والمستضعفين من الرجال والنساء وما لكم لا تطعوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولوا ربنا أخرجنا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين إلى آخر الآيات. وقيل يعني يوم فتح مكة سالم والدا وقيل يقام خيبر وهو الراجي الذي رجعه ابن حجر في فتح الباري يوم قام خيبر سالم والدا ቢሆንም ግን አንድም ቀን ቅንጣት በረሱል ዙሪያ እስከሚሰል አደረሰም ይባል ነገር የለም። ሱብሃንአላህ ያውም አባድር ሲሄ ለኡማ ለፈድል ለሉባባ ቢንት ለሐሪስ አልሂላሪያ ለዘውጀቱ ነገራት የተወሰነ ብር ምናልባት ዘመታ ይዛለ ሊሞት ይችላለው ከመጣሁም ይስተው ካልመጣሁም እንግዲህ ያው ልጆችሽን ታሳድግበታለሽ ብሎ ሰጥቷት ደብቆ ሄዶ ነበር። የሆነ ሆነ ተማረከ ከዛ ምን ሆነ በኋላ ከተማረከ በኋላ ምናምን ፊዳ አርጋ ሂድ ሲሉ ግን ምንም ፊዳ ማረግ ነገር የለኝም ቢለው አለ ታውቂ የለኝም ምንም የለኝም አረ ተው የለኝም ለእና ብላው መልፋት ለእንዲ ብላት ብር አልመጣም ነበር እንዴ አለ ይላል። ልክ ኡመይር ብን ወህብ አልጁማሂ የሚባለው ኡመይር ብን ወህብ አልጁማሂ የሚባለው አንድ ሰሃቢ يعني عندك أن جلس عند الكعبة مع صفوان بن أمية المخزومي تقمطوا لولا دين علي وعيال لا أجد من يعويهم لذهبت إلى المدينة حتى أقتل محمدا بلو آلة كعبة تقمطوا وين إدابة نوري وين لجوتشين لما نتلع شعلا بيه فعلي نورو مدينة يجي محمد إقاد النفر هاي لن يصل يا أبانو أهي أبيسا لسر ما تبقى مطبق النفر ملا نبير بن وحد الجمحي አዲ ያዚ ጉዳና ሳሳባ ያንዴ ልጆች ነው ተራቸዋለው ኢዳኔ ከፍለ ደክያ መሐመድ ሄደ ጋድራ ጋላግለኛል ባዳ ባድሩና ሳይፎን ሞርዶ መርዛ ጠጥቶት በግመሩ ተቀምጦ ወደ መዲና አደቀደቀ። ልክ መዲና ሲደርስ ዑመር ነበር አጋባሪ ያኛ ኸቢስ ላይ ይግድሩ አላ መሐመድ ብሎ አለ ከቁታ ጀምረ ሰው ተቀማ ማጃ አዲከ ያ ዑመይራ አሉ ጂቱ من اجل اخي يتمرك قلت له ما وصلت ما هذا السيف الذي بيدك ابها الله من سوف وهل اغنت عنا يوم بدر الله قال لي ارغاث ان يوم بدر من نجر من تقمتش عفرت بلا عليك اهل لا اله الا منو بيصيد بل جلست انت وصفوان ابن اميه عند البيت وقلت لولا دين علي وعيال لا اجد ما ياويهم لذهبت الى محمد وحتى اقتله الم تقل لي ان صفوان هذا وقال كصفوان لا يهمك الامر فان اعلك اعالي ودينك علي بروحين لما قلت علمت اخوه يعني صباح ام بهرة امير بن وهب من اكبرك بهذا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الحمد لله الذي ساقني اليك فوق الله اكبر بقى جنبه وكلام جقنا لكم بقى يا كلام دعوا ايه ما يردع سوي لكن شكلي شكلات ጉዳዩ ከባው በቃ ይሄ ነገር ሌላ ሰው ይላል ከሁለታቸው ውጭ ማንም ያሰማም እንደዛሬ ፍርመሲ ምናምን ማለት ነው። ይሄ ነገር ወንኛ ቢሆን ነው ቀሪቡ ለተውሂድ አላህ ያስገሰገሰው ወሰደው አላህ ወዳን ተነዳን ጌታንስጋና ይገባዋል። አቶ ሰፋን ኢብኑ ኡመያ አሁን መሐመድ ገዜ መጣን በከፋፉን ከፍቶ ጠብቋል ነጋዴ ይጠይቃል መንገደኛ ይላል ሰላም ይባል ወራሽ ይላል اسوم دي ما بتعرش بعد غزوه حنين سلم الى صفوان بن اميه مخذومين يا ايها الذين يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى بجاتوا لله كمركنيا اي علم في قلوبكم بلباس ياوق عندنا اني اي يظهر علم الله فيكم لما عرف نو ان داوقوا يفا كادرك لما عرف نو انجي اهو اديس يا قال لما عرف يا اني يبالا انجي نكر كوزو يبالا يا قال الله ودفي جاء قال منين نكر يه مالك انا وقم ما تاتي يظهر أثر علمه ما لكم يظهر أثر علمي أو يظهر أثر علمي يعلم الذي يريد خيرا بربات وحق من ناقرني تأكل يوسف خيرا من ذا يتشارع سطعت شوال هذا بهلا يهون هنا سدع ستوهيدا انتنا عباس ما لستنا لأكيد السنة أكيد سداسة أكيد مالك نبي أقول هذا يا علي وندم مالكنا سم كافر نفسك لستنا لا وندم ليش سداسة توهيدا بوهالا كسلم بوهالا المطام اندي لما جاء مالو بره مطام كذي إني فاليت نفسي وفاليت أكيلا زيتوني على ما سداس قابته إيه بر وركون دال الرات فوتا كذا أفسو لك بجوريا بجوريا لك تتمارك هيا أشك ما جالا شو إني أنا ودبلي جدي كفيه أصرف إذا على فيني أنا يستطيع على وتدع أبص عند كيش أبونه هاي أشك ما جاله تشك مراس على المستعمر إذا عند مرة هذا هم يرفعوا علي لا إذا لم أن نسوا إن كان قلبته تشك مه إذا بجات ما إذا تزف يوت الله أبات ابن عبد المطلب رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي كل من في أيديك بجات بشرات الله من أسلام ركنيا يعلم الذي يقول بكم يا وكان لنا يظهر علمه فيكم أمانكم يؤتيكم خيرا ونفك فناقلات يتشاء الله يسطاتك ويغفر لكم ليلة ونمة يعفنا ونجلساتكم يمير الله تعالى استوابه مجمرة جزينة بعلا ما سلموك متابعلا يعني كيفو بلا عندك شامل ورقنا في الرسال ورزادة بالدين يا الله انت ما فداء لله بر لله سو بر لله سو لأنصار لجوج لمسلمو لجوج خط اندي استميرو تمدب إله خط وفي دليلو لهو كافر هاي مانوس لا أنا ما يفترة تمرت بيسا شقر إلا ولا ما مرجعت أقاموتها يا قريشوج فداء مسجد غنزب إلي غنزب لله تعالوج يا مسلمون لجوج خط اندي استميرو تمدب إله لذا وذا مكاكا شايلة نعم يعلم فيك خير يوسف خيرا مما أغفر لكم الله انجلاتكم يرلاته والله غفور رحيم يا الله انجلي مهارنا الجكر روح عزاين نونا إلى ياو ينادر رقا هيدا خلاص بوهالا اسم سلم أتئلم سلموال إلى بوهالا وأما طالب ميبالو سلمان مالاتو السلم طالب أكيد سلموال يعني يقول لما شو كجزي بوهالا بوهالا سلمان بوقتو ياو انتما يسلمون مالاتو في قلوبكم يعلم الله في قلوبهم خيرا بل باش خير كننا إسلام مودد حق من ناقر يا وق إندو يا الله سلا وقام أباس وستو طرو ما هو الله بعز لا وق مودد سلا هنا تاب الله على إنجز الله يرزق المسلمين خلاص كسرت شو كسلم أبو هلا بدو جهادوش بطل يوم الهنين يوم الهنين كبار زمشان أكهدوال بلوم تابوا سيشاشو أسوأ الشمس إذا عندما تراسيه دين أما نفرسونا قرطوا شتم الله إلى وكان الأباس جهوري الصوت نادي أباس أصحابه سمرة نادي الأنصار نادي المهاجر العروس الراسة والله لكأن أقفة هنا سمعوا صوته أقفة البقري على ولدها إلى والله غفور رحيم إنه مهرنا زين الناس لزين قدياه من جزين تنع السابيوش تورو تعمانيوش إنهن كذبوا على نكفل بس الله نوم يوقعوا الله نوم يسات أولا ثم قال جلو أن يريدوا خيانتك أو نوم اللقا كم لي أعطلاء ثلاثة سلالبات شو ومن ملك المزيد على توقع أن نورات شو مهون عند اللبات أن يستمرات شو المجاة من قصد اللبات باينته سلح إرك نيبجو عينت باينته تحقصوا معرف نيقبو عينت باينته ما استمر من أصل لقو باينته إنك أنا أصلي جو باينة وإيه هو ما قديم مرتنا وهو يسكون ملك يا ملأ نبي يا مطام ليلا قرآن أي مطام ليلا شريعة أي مطام إيه هو نوبه هذا إيه أورجيناري سبحان الله والله غفور رحيم وإيه يريد خيانة ثقيل أنتين كهدت بياسبوا إلى ما كدعت معرض كدت ياسبوا أي قرمهم فقط كانوا نامينكم كذب الله نم كتبوا عليه مكين هذا يا أي بلدي الله يكدع أصال أنتين ما كدعت أي قرمه يا بل لتهم كتب يزيبوا لا تخونوا الله والرسول على وأعظم المعصية معصية الله لازيبوا لا تكدوا على الله ومن يعصي الله ورسوله فإن نار جهنم يعلم ولا تناجوا بالإسم وذبه ومعصية الرسول أمني له السولة بالتقسم الطوائف فإنما أتي في الرسول كما أتي في الله سيله هنا وإلا ومن يأتي الله ورسوله إلى الله جل وما يكفر بالله وملائكة وكتب ورسوله إلى الله جل وعلا إن يحادون الله ورسوله إلى الله يا الله تمام من ملائك لا تجد قوم من الآخر يحادون من حاد الله ورسوله يعني بأنهم شاقوا الله ورسوله إلى الله مشاق أولى الله سبحانه وتعالى مخالفون كفرون مهادداون ومن يهادد الله ورسوله إلى الله جل وعلا قدي أو خيانون أسكدموا لا تخونوا الرسول أزر أدامه وإن يريدوا خيانتك أنتين مخدف بيفلقوا ما بكروا لا يقرم كذي يبلت أمسرته إلا الله نكتوا الألام أننا مبتم أنك أولهم أن كان أنتس بتبلت عاتشو يسو رجنا مالت يا إن سنتي مسلا الله بتبلت عاتشو بسرعة تقناني بلت عدي نورو وستعتشو يكبلوا أن كان يفترى أتونا يسجن ياتشوا بمحونه نعمل بتوانهم جثاهم كان كده ولا ولا أي قرمم فعم كان منهم أي فعم كان كمنهم أما تأشون ديار كان الناس أنك تأشون ديت متى ديت مارك ديت قادل بقطص ديت تاويل أما تأشون ليه إلا وين منهم نجار بان فيه شجر ميادر سبيه نجار إلا ليلام دم متون كل بشره واتقوه ما يبنيهم على الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم الله كامل في علمه وكامل في حكمته عليم في عباده حكيم في صنعه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس لا ده ما طيب بنيانا وهذه الأشياء في مواضيعها فلا يعني يحصل في أعمال الله أي خلل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا يأمنوا بالله وملائكته إذا أتك الإيمان وحده يشمل كل جميع الأعمال الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام والإسلام إذا أفرد شمل الإيمان وإذا ذكر الإيمان والإسلام جنبا لجنب الإيمان للقلوب والإسلام للجوارح وهذا كثير في القرآن والحديث آمنوا يأمنوا وهاجر أمنوا سيابك وتسددوا هي أمنوا بهاجر أمناه بزانا قرصك أبدا الإسلام هاجر أمنوا بأكاله يعني بطلق أهم السدد وإذا أطف الهجرة على الإيمان لكنان كبان فلا يكون الإيمان فلا يكون يعني إيش تكميل الإيمان بل ولا يحصل إيش يعني سلامة بالإيمان إلا بالهجرة وهاجروا هاجر يهاجر مهاجرة لغة التركن هجرة مالت ترك مالا أينتو وذا زبع الكاف إذا رسال هجرة أينت مالتو أو هجرة أو تعانو من أجل الإيمان والفرار بالدين هجرة هجرة الحبشة التي كانت قبل المبعث لسنوات بعد البئتات بخمس سنين وذا حبشة تسدوان ورد كذي كذا وارد مو بعد البئتات كثاف كمطبالة وذا مدينة سديت مالا وهاجر كذا دمو وجاد شوف قدمو مامن مستدد كذا شوف استيفون أيهو عندما من ستتسدد الجهاد وحيونه وقالوا يا مالنه لازدين بمكة لا يجهاد من فان نبرت انقاط من نبرت غير جهاد الدعوة فلا الكافرين يعني وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا بالتأهين جهاد الدعوة انجي جهاد اللسان جهاد البيان انجي جهاد السناني والسهام والسيوف بمكة نبرت تامنا الله بتك بإيمان تانت الله لإيمان دمه ما مشجيع تسدد الله كذا ورأت إن ستعدي تواجه الله وهذا فعله النبي وأصحابه الناس نسمعه من نجاره بالسئلة قطعة أمنوا أقبلوا إيمان تسددوا أقبلوا سديد كذا بهلا هنا تقوى يعني يسوع إذا سيعجني مشيك سيعجني سو سيعجني هاي لتتك سينك سيات أنا كرو إيمانا تو سرق أصيدها هيا تبالي وجاهد بأموالهم غنزة أسكدم أبو زوج ذي غنزة كثاؤها وطان ثوث دائم سلال وهذا كثير في القرآن يقدموا أكثر القرآن كنفتم كليجم كنستم غنزة من أسكدم وصنا عندولة بوطا يمسلني القرآن لاي نفتين أسكدم أبو ويمسوي جي مثل قوله تعالى زين الناس بالشهوات منا نساء والبنين والقناطير المقنطرة هذه لا يقول سيدنا لجاس قدما كذلك إلى دمو يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ليلة وقق إنما أموال أولادهم فيتنا وما أموال ولا أولاد الذين تقربهم إلا من آمن المال من زينة الحياة الدنيا إنما أموال أولادكم فيتنا شكرنا أموالنا وأهلنا وهكذا في الآيات إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وكذبوا أنفسهم بنفسهم في سبيل الله من سبيل الله قاعد إلى لما تي مسالم يا الله من قد كيف وده الله لما درس يزرق قوما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني يسدون عن سبيل سبيل مالت الله لجذوت ولجذبت يزرق قوما قد مالت لا أو سبيل قال إذن إذا ما سبيل جهادنا وإذن بزوج زي القرآن الذي مساو الليلان بيوكلم مالنا يعني جهاد الإسلام ومسترسون عن مالا مريع اللو مسترت عن مالا جهاد وأما زاري زنبلو يتزابى جهاد مسترسون على مالا جهاد وفي سبيل دانا بلو سووشن يسترسون إكوان سنين فكرة وعندما المسكين هؤلاء مساكين سآليك هؤلاء السآليك المساكين الفقراء المؤدبون تبليك في سبيل الله إلى الله وهو لا يقدر أن يتكلم عن الشرك وهو لا يقدر أن يذكر التوحيد ولا يقدر أن ينكر البدع يقول يورد جميع الآيات والأحاديث الواردة على فضل الجهاد الشرعي الصحيح شفت كيف؟ أما رجع عند أبو جوشت بجعل شعري قدك إن الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يقولون إنهم دموا والذين آووا إيه المهاجرون تشونوا والذين دموا إن الذين آووا أي آووا هم نبي سابعوت يحققوا تجارات تشوم على النوم ونصروا كذبا بجنزبات تشوم بلبات تشوم بنبرات تشوم يردوا تيوان صاروا المهاجرون نبرات تشوم بيتات تشوم ناسات تشوم بل بيستوى تشوم ولا تمستي على مرطح إينا إفتال لعلى إداسة على قطع زبان إسكالي درجة نمبر الرسول ونصروا يردوا أولئك الله بعضهم نزي كثيرو تشوم أولياء الرسول تدعاقاتي تباباري تردعي تقاق عسينا تشير الله سبحانه وتعالى نزيب لما جمره يا ورسو بإيمان نبر قتلو بهجرهون بوالا من لسوء مطالنان بازر هنا جن بشرطي بقائل إيمان والإسلام والذين آمنوا يأمنوا ولم يهاجروا نغير جن التسددوا أمن والدوا ما لكم من ولايات من شيء النسو ودا جمهو جا ورس من آمن نيتا إلا الله سن. حتى اسكم يتسددوا إلى يا شيء درجة عند السيف درجة كأني شبات شوي هجرة مهيد على مهيد يا كفر لا يا كفر آه كفر ما كفر يا كفر جن بذون أجر كأني سال بذون مبتوشن يا سنة تكان وإن استنصروكم في الدين إن ذي أمنوا هجرة على الوطوس بدين زوريا إردون بل إن أنت مهاجروشن يا استباب برواتش كده فعليكم الناس مرداس على بات ياو إيمان سلا مسلم سلا هون ما إلا على قومين بس أوجه لا مرداد من أشيلوا من نسبي أسا ردون دلوا بأسا بأبدروهاتهم بينكم وبينهم ميثاق بنا بنسمع كأهل يعني أهل الذمة يهود النصراني بجزية ستو ميثاق هذا أسطون كل لما قدر ردون دلوا بلوات أشارمنا أهل الإيمان ست أشوا أهل السلا هون والله ما تعملون بصير الله دم مسير السلا وسط مسير عواقينا ويكفل أشال فيجاز كلهم بأملي قال مسؤول مستمر نجري الله والذين كفروا إن الذي كهاد سوت بعضهم كفروا تشات أولياء الرسالات تدقاقاتي ناتشو إيه بعض أولياء بعض ما بورثهم ما لسم بورثهم الرسالات أو مسلم كمسلم كافر أي ورث كافر كمسلم أي ورث نقدر كافر كافر كافر ورث كافر لكافر دمو ولي هنا لو كافر وشم نكاس أين الملال لكن أتون كافر هنا سويه لا ليجو نكاس كافر الله ليجو كافر الله نكاح زنان عني لو حتى كاب بكفر بكرستن يسروا النكام عليهم إيزو بيسان مبالنا مش خلاص الناس تتقوالن وقال النووي في كتاب المنهاج ونكاح الكفار صحيح على وأورد قوله تعالى وقالت امرأة فرعون على وقوله تعالى وامرأة حمالة الحطب لا وهذا معنى قوله تعالى والذين كفر بعضهم أولياء بعض لا يصبر بقول من هذا سبب علينا الجو بمنفساول بموران بنكاب قبيشة بورس ممدقا قفية متى يولو حتى بايمانوس براسات شو بيت دينك دينورو ليلاؤن مسلمون أكال لما تقاصلنا لما تقاصلنا من نفسه في آن لهنا له مجرد مشاحت في العالم فقال أولياء إلا تفعلوه إن لم تفعلوه إن مدقمة بلا إلا تفعلوه منون إلا تفعلوه عليكم منون إلا تفعلوه مؤمنوش إلا تفعلوا مؤمنوش ما قرروا مرداتنا الناس مودد مدقاقفوا لما لتنا تكون فتنة في الأرض ومدر رأي كبار فتنة كفتة للعالم كناتم ودى كفر مسلم فكافي كلا كافر الردال شبهوش فطران وفساده كبير كبار إفاتهم مطال يدى مقصص يعني برات ولمات مسلموش وسط محل مبكاتن بس شيء جروش فترة الجاية يا الله تزاز يا الله تزاز على مفصل أم كبات فتنة طيب فتنة لما متعط وندر سبب هنا لازم لو بفتنة كذا أو تقوى أو دعاء وده الله لجوء ما هو نو إرادة لذان شوفت كيف كذلك هذا مو إرادة أن طاعة الله والإرادة أن أوامر الله لفتنة قال لك الآن ثم قال سبحانه والذين آمنوا يأمنوا وهاجروا أهنم أكملكوا يأمنوا يتسددوا وجاهدوا يتقوا في سبيل الله من قال بقن زباته في ألسنتهم وأبدانهم وأموالهم هن تووا بمجمرة ترتنوا لنا بأموال ومفت ألامة والذين آووا والذين آووا والذين آووا هم يردواته بهذه الآئد ونسروا أي ونسروهم بهذه الآئد أولئك النزيع هم المؤمنون حقا شوف إوكنا تفكرني أقباباوي إمنت يأمن والد النزيهنا أتو إندي على الرصة مؤمنين حقا أيدلوا مالك إمامنا أتو كامل أيدلهم كما في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله لهم مغفرة ورزق كريم إنه يا ولو انجلت شو مارتا مصدر من مجنة ورزق كريم يتكبر وبدنك يهونا في سائل جنة على الله شو إلى الله سبحانه وتعالى هجرات لك وإسلام بوتا على الله ما عرفنا عن قدي يا وألم أن هجرة هذه مواقب لك هذا ونبر وانجل يا سميرال يا ونسري مطعنة طعنة سيقنيان بوزو وما يواجه في سبيل جنس إلى النورا زمان كثيرا وسعيا وما يكون من بيت مهاجر إلا ورسول ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه والذين آمنوا من بعده ما جمر على منو نبر حالك أرتونا بمالك ما جمر كان نزق على منو نبر هجام لا درقون نبر النزق أمنوا هجاك هذا درقوا بهالا بهيدة أمنوا يتسددون ثم على ثم آمنوا من بعد وهاجروا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتي وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا من بعد كذبوا يأمنوا وهاجروا تسددوا وجاهدوا ما كان ننتقى عبروا جهاد هذا الرقو وجاهدوكم على الله وجاهدوا معكم أي جاهدوا الكفار معكم بصحبتكم فنذكر رونو كافر وتوقوت فأولئك إن الزعام ياو فأو رابطة الخبر بالمسلمات المبتدى من معنى عموم فأولئك منكم الناس كان ننتهو كارنات لكن هذا سووش المتمثلو سرعتو تسترانا سرعتو تسترى الناس زربت الناس قادنيا بالتوان الناس أكوالي بالتوان بس لا يكيد بالتقناني بوانا إسلامي بوانا قولوا أتشوف الناس وقالهم ما تتاوك يا وليلة أنتو ليلة يونا وقول أرحامي إهما جمرا ورسول مدين داركوز بإيماننا بهجران أبر أهون ببسمت الرشع اسم النعو حين ثبت ورس الإسلام في انتصيب بال في أذك النعمالات في شرط أجزي في دلات دل أجزي بقى أهون ودى زمد النعمال لسو بقى بشرط بقى الإسلام بشرط اتحاد الوارث والموروثي في الإيمان كنا أسباب أسباب ميراث الوراثة ثلاثة كل نشيد ربه ميراثة نكاه وولاء ونسب فليس للميراث بعده النسب إلا له والذين آمنوا من بعد وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام أولو الأرحام بعضهم كثيرا تأتوا أولى ببعض في كتاب الله أولو الأرحام مثل الأول يا رجل بعضهم مثل الأول الثاني أولى ببعض خبر يا رجل وأولو الأرحام مبتدأ بعضهم بدل بعض من كل ليهود يعني أولى ببعضين مسلم لمسلم وورارس بك عم تقابل أحق مالنا أولى مالنا قل يعني أفضل تفضيل على بابهنا ليس على بابهنا نسأل قباته وما إيه كما تقابه هذا إلا مجمرا تنبرا وزاك سنست كالهون مستقى أولى بأن في كتاب الله كما تقابلها وقول لنا بعض أولى بأن في كتاب الله من المؤمنين سورة الأحزاب والمهاجرين على الله جل وعلا كان نسوي قباتش ولا بلد إن الله بكل شيء عليم الله بعوض النقار قصة مستر أكبرنا استهقاء أواكب أواكينا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.